وإن يونس لمن المرسلين. الله، إذن السورة جاية بتدي لقطات موجزة أو بكلام برقي يعني برقياتي، ما بتجيبش بقى القصة من أول. يقول لك طب شوف قصة يوسف أهي جات من الأول للآخر، يبقى معناها أن الله لو أراد أن يقص لي قصة من أولها لآخرها هيجيبهالي، ما جايب زي ما بيقولوا فيها الحبكة الفنية اللي أنتوا بتقولوا عليها. لكن ربنا مش جاي عشان يعلمني تاريخ، ربنا بده يعلمني عبر إلى خلاص. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجابهة قوم له ومقابلة مهمته باللدد والخطومة والعناد والفضل كانت تقتضي أن الله يثبته في كل آونة. يجي يزعل من حاجة ثانية يقول له جيب له ضعفة ويجيب له ضعفة من الرسل، وبعدين يقول له إذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الرسل ولا فيش هيجي رسول بعدك يبقى كان يجب تضرب متاعبهم في قلب، لأنك أنت مبعوث للناس كلها ومبعوث لآخر الزمن، فيبقى دي تسلية لمين؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا احنا شاهدنا الثورة سنة 52 وبقينا نشهد الاحتفال بذكرى قيام الثورة كل سنة، كل سنة تنقل القصة وبعدين يزودوا حاجة ويعملوا حاجة وكذا، وإلى الآن بيستغرق ويقول لك لا ده حصل مش عارف ايه وحصل. فإذا كل لقطة جاية في مناسبة لنثبت به فؤادك. وإن يونس لمن المرسلين. شوف الكلام، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أولا أثبت له أنه مرسل، عشان إن حدث بعد ذلك حاجة تطعن في إنه مثل يعني نقول لا ده سبق أنه مرسل، يبقى خد كل ما يأتي في إطار إيه؟ إنه مرسل. فإذا حدث منه حاجة أنت في نظرك إنها ما تليقش برسول، كل اللي بعثه قال إنه هو مرسل وما عزلوش من الرسالة بعد الحكاية دي ما حصلت، أبقاه برضه رسول. أنت ملك أكثر من الملك، يعني غريبان على ربنا أكثر من لأنه بيقول أبق. أبق من مين؟ ده أبق يعني هرب، ولا تقال هرب مطلقا، لا ده هرب العبد من سيده، هرب العبد من سيده مش ابن مني ولا صاحبي. أبق يعني هروب العبد من ايه؟ من سيده، مش من مستأجره مش من ابنه، لا من سيده. ليه؟ قال لك لأن العبد مملوك بملك اليمين، وما دام ملك اليمين يبقى ذاته كلها تبعه. يقول لك يا سلام خدت ذاته كده واشتريت، قلت اه انا خدت ذاته واشتريت فيه، عشان أقل الله بذاته لاني اخذته دي دمه. فبدل ما كنا نقتله في الحرب ما هو ما يبقاش عبد الله، اذا قدرت تكسره وتجيبه عندك ويبقى عبد. طب ما دام تقدر تقتله ما كنتش تقدر تقتله؟ كنت تقدر تقتله. طب من ايه ما خدش تقتله؟ قال لك لا لا، قال له لما تقدر عليه وتاخده اوعى تقتله، لان ده بتاعك، ده ملك اللي هيبقى بتاعك تتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى الله ملكه الرقبه بتاعته لانه حمى دمه من انفراق، يبقى ما تتأنزحش بقى وتقول الرق مش حريه، لا تقارن بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل، لانه استرق ويبقى عنده واحد يخدمه ولا يقتل. لو خيرت يعمل ايه؟ لا يسترق. وبعدين شوف لما حقن دمه بهذه، حقن دمه، يبقى كان دي جميل ولا مش جميل؟ انتوا خدتوه على ان تختلف. محمد جاء لا ليشرع الرق، وانما جاء ليصفي الرق، لانه جه والرق موجود وله 23 مصدر. فعمل ايه؟ قال لي للمصدر خلاه بس انك انت تأثره في حرب شرعية. إنما بقيت المنابع سده وعدد المصرف ذنب بينك ومن ربنا يقول لك يا سئلات لم يتكفر فيها من السئلات عملت مش عارف يا سئلات قال لك طب ما عملتش ما عملتش حاجة قال لك تجتاز العقبة تك رقبة الله عمال ايه يشجعني في ان انا حل طب مش عامل باد ولا لا عملت ذنب ولا عمل يزمني كفارة ولا انا عايز اتقصى العقل لكن كم بقى ولا بد كده تعامله كما يأتي يأكل من أكلك ويشرب من شربك ويلبس من اللي بتلبسه ولا تكلفه ما لا يطيق فإن كلفته ما لا يطيق فإن إيدك بإيده يبقى لما يكون إيدك بإيده يبقى يستشفي ايه المعاملة دي قال لك اهو كده يجب ان تنظر الى الايه الرق جففت منابعه الا منبع واحد وهو الحرب المشروعة طب ولماذا ابقاك الحرب المشروعة قال لك لان عدو فيه عدو كافر بيحبلهم وحياخذ اولاد من اولادي وحياخذهم يأسر هنعمل بالمثل انفذوا نفذ ما فدوش نمسك ان اطلقوا الصراح هو ده اللي حصل ولا لا نعم هو ده اللي حصل إذن محمد لم يأت ليشرع الرق وإنما جاء ليشرع للعتق فإذا كان الإنسان اللي معتوه ذكر ما سهلة هتنتفع بعرقه في العمل فكلمة أبق هي أن يهرب العبد من سيده نقول له بقى تعالى اللي عايز تاخد على سيدنا يونس والنبي من أبق ده سماه أبق يبقى كأنه معترف بأنه هو عبد الرب نعم أبق يبقى عبد الرب طب وعبد الرب إذ أبق إلى الفلك المشحون ليه قال لك أهل اللقطة في مجدش واللقطات الثانية في الصور الثانية قال لك عشان المسألة مش ميكانيكا مسألة مرادات حق عشان تعرف ان هنا التفاف يونس اسمينا الصور اسمه مش هنجيب الا اسمه مره واحده وبعدين جبت الصور اللي مش مسمى اسمه كل تاريخه اذ ابقى الى الفلك المشحون هم واخدين عليه من اثمي وزنوني يعني صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا معنى مغاضب غير غاضب الغاضب يعني من ناحيته انما المغاضب اللي قبل الاخر غضبان بيتمثلوا يا بعض زي ايه شارك محمد وعمرو وعمر محمد طب وغاضب غاضب داود غاضب دي الاثنين انما غاضب يبقى من ناحيه واحده مغاضبا مع من بقى هكذا الطرف الاخر مع ربه ولا لما كذبوه مررت ما طريتش من نقاش وقال ربنا بيحبني وحيستحمل مني فسبهم يبقى مغاضب لقومه لانهم تعبوه في الاقتناع مش مغاضب لربه ولذلك ربنا قال وزنوني الذهب ايه فظن قال بقوله نقدر يعني هو افتكر نعم ما نقدرش عليه نجيبه ضربه فذهب مغاضبا ظانا ان ربه لن يضيق عليه كما قال في ايات اخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله مش هيضيع عليه برضه بيحبنا يعني يسيب لي دي لانني زهوت منه اذن عبوديته لربه ملحظها من قوله اذ ابق لاني ابق تبقى من العبد للسيد يبقى سيد الله وهو عبده اذ ابق الى الفلك المشحون الفلك السفينة يعني ومشحون يعني ايه ملان علشان ايه ليه جبدي قال لك علشان يثبت ان السفينة لها حمل خاص هذا الحمل الخاص زي ما عرفنا فيما بعد بتاعت قاعدة ارشميدس ولا ايه الماء المزار الحجر ويؤدي بعضها، فلما بقى فيه كده زيادة تلبس السفينة، اللي هي فكرة الغواصات. ومعنى غواصة ايه؟ مش بتغوص في البحر. ايه بتغوص في بطن البحر؟ طب ازاي بتغوص في بطن البحر؟ بتغرق ازاي؟ قالك الخزان اللي فيه يملأ مية، يوم تقالها يزداد عن حجمه، ثم واخدها للقاع. عايز يطعم يفك الخزان المايه اللي فيه دون تخف، والتريك يقولوا لنا في الفلاحين خف تعوم. نعم. اذ ابقى الى الفلك المشحون، ما دام مشحون يبقى دي كسر. فالراجل البطاط قال لهم انت العدد زايد، لازم حد ايه يطلع. يطلع مين؟ يرفع عداله. قال نعمل قرعه، فعملوا قرعة دخل فيها سيدنا مين؟ يونس. قال استعمل بتاعه طلع في انه هو اللي يخرج ولا يترمي في البحر. اترمى في البحر فالتخمه الايه؟ اسبق. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم، يعني كل واحد طلع له سهم، مين اللي هيترمي؟ طلع هو اللي يترمي. فكان من المدحضين. مدحض يعني ايه؟ خاسرهم في الصفقة، لأن احنا عايزين واحد عشان يطلع نرميه من السفينة، السفينة هتغرق. فطلع هو فالتقمه الحوت. شوف دي بقى اهي دي تخدم. فظن ان لن نقدر عليه، بطن الحوت اللي قد كده مثلا شاعته قعد مدة على ما الحوت مش عارف ايه يروح ويلفظه مش الله. فساهمه يعني عمل قرعة، والقرعة دي بتنعمل علشان عدم اتهام المالك له بالتحيز. يعني عايزين دي ولا دي، نقول والله نعملها اسم في الدعاء ياخد ايه ولا ياخد ايه، يبقى مش شغلته بقى، دي شغله قدريه خالص ماليش دعوه بقى. هواه ملوك. اسقاط الهوى من الحكم على شيء دليل على عداله التحكم، لان لو مش عدالة تعاكم يجيب اي واحد كده يقول له يلا انت، ولا بنقسم دار بين شركاء وبعدين عاملين ايه لك حط ايدك اشوف شوف هتاخد ان ايه الحته ان ايه. معنى ذلك انا ماليش راي فيه، يبقى انا ماليش هوى، ما بخدمش هوى. انت مد ايدك وخد اللي تاخده، وخصوصا يجي يمد، خلي واحد يمد ايده طفل صغير لا يعرف التميم دي، ممكن يمكن واحد ثاني يعرف الورق ناعم ولا مش ناعم ولا الكتابه ايه، ما يعرف. قال لك طفل صغير. هذه مساله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينه مهاجرا كان كل بيت يحب ان النبي يسكن فيه، ومش عايز يكسر خاطر حد. كل ما يمر كده عايزين عايزين عايزين يمسكوا زمام الناس، يقوم النبي يحسمها يقول دعوها فإنها مأمورة. مأمورة نقل المسألة من الهوى نفسه خالص. والله ده الناقة مأمورة إنها تحط مطرح ما تحط، وأنا مش عارف هتحط فين. فحطت عند مين؟ أبي أيوب الإيه؟ الأنصاري. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهمه فكان من المدحضين من الخسرانين في السهام. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني ايه؟ فعل ما يلام عليه مش ما يعاقب عليه. في فرق بين ان نعاتب ونلوم وبين ان نعاقب، لان العتاب ده ينشا بين الاحباب، اما العتاب فبالاحبه اخلقه، والحب يسرق بالعتاب ويرزقه. فيبقى اللي عمله ربنا مش بيعاقب ده بس يعني كده، وهو مليم يعني ايه؟ فيه اللوم عليه، فيه عتاب، ما كانش صاحي تزهق من اول قلم كده، ما تنسرعش من اول كف زي اولاد الكتاب، ده هم جايين عن لازم كتاب. فالتقمه الحوت وهو مليم، اي فعل ما يلام عليه، واللوم ضرب من العتاب لا يزفو الى مرتبه العذاب. وهو اخلق بمن انك انت اللي تحب ان تفضل وياه. واحد عمل مثلا حاجه وياه وانت حريص على ان يظل في صحبتك تقوم تقول فلان عمل كذا خلاص ما انتش رايح له، يقول لك لا عفوا لعل له عذر وانت تلومه. يبقى ما تعطيش اللي انت عايز الا مين؟ الا من تريد استبقاءه معك. فالتقمه الحوت. الشافعي لسيدنا يونس كم حاجه دلوقتي؟ اذ ابق لانه كانه عبد لله الى الفلك المشحون، فظن ان لن نقدر عليه. يعني لا ايه؟ نضيق. وبعدين ربنا لامه على الحكايه بس لوم، واللوم مش عذاب بل لوم اشعار باننا نعاتبه على امر ما يصحش يعمله لاننا بنحبه، لان كنا عايزينه يبقى كذا وكذا وكذا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم. يبقى التسبيح بتاعه والعبوديه، التسبيح معناه التنزيه المطلق لله. يبقى لولا ان هذا كنا نقوله خليك. نعم. فلولا انه كان من المسبحين، يعني كونه من المسبحين جعله موضعا للوم والعتاب لا للإيذاء والعذاب. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. طبعا قال بقى بعدها امال اللي عمل ايه؟ فنبذناه بالعراء. يبقى في الشيء اللي فيه ظاهر يعني انه خده كده نسبه للحوت. فالتقمه الحوت، انما في الاخراج بقى يطلع بره كده. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. متعب من الحكايه اللي كان فيها في الضيق اللي كان فيه ده. نعم. او هو سقيم من التفكير اللي حصل، ما كانش صح اعمل الحكايه دي، وقعد ياخدها سكين، يا سكين معنوي يا سكين مادي، ليه بقى وقدي بعضه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين. بس بنات العراء كده عشان هو طالع بقى عليه بقى المخاط وعليه البتاع بتاع الحوت شغلانه، كان الدبان يجي عليه والحشرات والدنيا بتاع، قام عمل له ايه؟ شجرة اليقطين اللي وراها عريض دي، القرع دي، وعشان تداريه كده وتعمل مش عارف ايه. ولذلك سئل رسول الله انت بتحب اليقطين؟ قال شجرته اخي يونس. يا سلام. وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه ثاني. يبقى اللي عمله كل دي ما قدحت في ان يظل رسولا، يبقى وفر كلامك ما يطعش تدخل في رسول الله. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. بقى يعني ربنا مش عارف هم كام ده، بده يديني خصومة التعبير. لما تقول له العدد ده كذا ويمكن زيادة عن كذا، تطمنه على ان العدد موثوق به ده ما كانش زيادة. يبقى غرض يقول انهم 100,000 والزيدين أمثل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والهاء هنا في عليه راجعة إلى سيدنا يونس الذي حكى الله لقطة من قصته في قوله سبحانه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأنه خرج وحوله إفرازات من باطن الحوت، هذه الإفرازات تعوق تنفس جلده وتعوق حاله الصحية وتجعله لزق المزاج. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، مما يدل على أن الإنبات بعد أن وقع، يعني مش كانت شجرة اليقطين موجودة وأنبت، لا. وقلنا في استهلال هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، وأبق معناها هرب العبد من السيد، إنما هرب واحد من زيه ما يبقاش هارب، يبقى هارب منه. إنما كلمة أبق موضوعة لهروب عبد من سيده، فكأنه ساعة أبق ملحوظ فيه العبودية المطلقة للسيد الأعلى، يعني مش خارج عنه، ولكن زهق لغته من أنهم ما استمعوش مسألة، يعني ذيك صدر بما لم يكن. وأيضا يبقى كلمة أبقى حرست عبودية يونس لربه، يعني ما خرجش عن الحكاية دي. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى أعطانا لقطة أخرى، هذه اللقطة أن يونس لم يكن كما قال البعض فظن أن لم نقدر عليه من القدرة، لأن ظن أن لم نقدر عليه ربنا ما يقدرش عليه، يبقى دي معارضة للنبوة، يبقى فظن أن لم نقدر لازم نشوف لها تصريح، لأنه لا يضر أن الله عاجز عن قدره. كلمة قدر جاءت في القرآن، ما بنجيبش كلام ثاني ونستشهد فيه، يبقى قدر ضيقا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ظن لدلاله مع الله الذي أرسله في الرسالة واصطفاه لهذه المهمة إن ربنا ما يضيعش عليه، تنفيسه عن عواطفه بأن يخرج ويتجدد مش هيضيق عليه، يبقى ثقة في رحمة من أرسله. وشيء آخر قوله فساهم فكان من المسلمين، ده أنا لقصه اجتماعية، بمعنى أنه إذا وجد شيء لا يتسع للطالبين له لا يصح أن يميز القاسم أحدا على أحد، لأن تمييز أحد على أحد يورث في نفس الناس أنه فضله عليه، يوم يخرج من المسألة دي يقول أنا مش عارف من أنا أعمل قرعة، واللي يطمع أنا ما يفتح. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الهجرة كان كل مسكت في المدينة يحب أن ينزل عليه رسول الله، وكل واحد ما يمر عليه الناس كده بده يمسكها يقع عليه، إنما رسول الله عايز يكبر منه ولا إيه؟ فماذا قال؟ أخرج الله المسألة من حيز مرابه ومن حيز اختياره، فقال دعوها أي النافة فإنها مأمورة. الله يبقى محدش يقدر يقول دليل عندي النافة النافة يبقى إذا السفينة إذا فيه وقت هذا في حاجة اسمها شنوة القشة التي قصف الزهر بعيد يحملون يتحمل يتحمل يتحمل وبعدين يجي واحد عود واحد ثاني بقى زي العود ده مش هو اللي هينقصه ده العيدان كلها اللي هتنقصه بس العود ركع العود ركع حطم الظهر إيه؟ السفينة من ساعة اللي عبت كده إذا جه واحد منا لأن احنا عارفين إن السفينة بتتحمل وزن الماء المزرب أيوة السفينة وزن الماء المزرب فلما يجي واحد زايد هتفت شوية واحد يتف تقف شوية فلما جه زايد هتفت السفينة إذا قالوا لأن ضحية بواحد لا يركبها خير من أن يغلق الجميع وكلام جميل ده تعليم الرسول تعليم تعليم فساهم فكان من المنحضرين يعني هو اللي طلع يخرج في البحر طب وين هو لان بلاد ايه الكل لو ايه لم واحد بس يبقى السفينه المساهمه عملت ايه قللت الايه قللت اثار الحادثه المنتهيه وهو ان البلد الكل يبقى واحد بس يبقى علمتني اننا في هذه المساله لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يدرأه عن الجماعة يبقى ما فيش مال يدرأه بس مين يدرأه ما نختارش احنا بقى نعمل قرعة علشان ما نتأثر الناس كلنا تحت اللي عملناه يمكن واحد منهم هو كرح بده يرميه في البحر يقول له انا خرجت من هذه المسألة مش ايه بالشأن فكان من المحامين فالتقمه الحوت الله لكن التقاط الحوت ده كان رحمة من الله له لأن بعض ما كان يضيع في حيز البحر الواسع اللي من أراضي الأرواح هتوديه فين؟ بقى إيه؟ بقى بطل حوت. والحوت له إرادة، بعدين هو لما يحب كده يستخرج كده ينطر بره ينطر. لكن البحر ما عندوش هذه الإيه؟ يبقى لا نزال في سلسلة الرحمات من الله اللي بيه؟ له. فالتقمه الحوت وأوليه، فعلى ما يلام عليه. يعني انت ما كانش صحنة ايه تزعل او تلك وتفهم ان ربنا يعني هيقتلك من اول مره، ربنا نصرك ما ارسلك وهيتخلى عنك، بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ قال لك كان من الممكن ان ينصر الله ورسوله من اول وهله، نازل لحد يقدر يتنفس. طب ايه اللي قال لك؟ يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمحض قلوبك عشان حسيت الحاجة الأولى إن الشر يفضل مدة ويستشرد والناس تضيق بالشر والفساد، فحتى هي اللي تطلب الإيه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الآلام ويتحمل الفزع، علشان هو مهمته صعبة أوي إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. يبقى تأخير النص مش معناه تخلي الله عن رسله، لا، ده فيه أمرين اثنين. الامر الاول ان الشر يستشهد ومن الناس تكره هذا الشر، ولما تكره هذا الشر تبقى معونه على كافه، والمؤمنون الاولون يمحصون ترخيصا كافيا لانهم سيعملون مهمه ضخمه في بدايات العهد. قول الحق وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يلفون. لو ما كانش ارسل الاول يعني كأنه بيقولوا له تفتكر المسألة دي وأنه هو مدير هتخلص الآية الرائدة كأنه رسول، لا هو هو هنرسل إلى 100,000 إيه؟ في 100,000 أو يزيدون. كان الألف قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد، ولذلك لما بنت كسرى أظن عادوا يفتوها فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها منها بكام؟ 1,000 دينار. انبسط هو قال له ما يعرفش حاجه ايه؟ الالف دي من راس الدرع. فلما ركضت الصخره قال له اصحابه يا راجل انت عملت كده، يا دي بنت كذا الفلوس هتبقى في مال كتير او 1,000 ايه اللي جابها؟ قال والله لو علم ان وراء الالف عددا لقلت، انما انا ما اعرفش ان هو ده دي الالف هي اشمعنى او يزيدون دي؟ طب قال لك او يزيدون دي ما بيتكلمش عن الزياده، ده بيأكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده. بقى ايه؟ بيأكدوا بيأكد الزياده، بيأكد الايه؟ المعدل. زي ما يقولوا بل بيتوا على الزياده واسف. يبقى انت ما بتتكلمش عن الزياده، انا بتتكلم على تأكيد الايه؟ لانك يمكن كنت قلت لانه كان 1999 ولا 900 ولا اي حاجه، قال لك وهيزيد. فآمنوا فمتعناهم، بس متعة الدنيا. ليه؟ لأن حين تنتهي متعتهم إلى خير من المتعة تبقى ليك كرامة، فما تقولش ده لها دنياهم، لها تمتعهم، لأنها تمتعهم الموقوت وتمتعهم على قدر إمكانيات زواجهم، وينقلهم الى تمتع غير موقوت وعلى امكانيات الحق. يبقى عبثوهم جميلة ولا ما؟ فآمنوا فمتعناهم الى حين. فاستغفر الله لربك البنات ولهم البنون. طب ايه انا فيديو من حكاية القصة عن بس ازاي الحكاية دي؟ كلمة استغفر طلب، زي ما نقول استغفر يعني طلب الحكاية. استخرج طلب الاخراج. طب استخرج طلب ايه؟ الفتية. طب ايه الفتية دي؟ مادة الفيل والتين وليه؟ تدل على منتهى القوة. فتوقع. فكأن الذي يكتب فتوى يريد ان يقوى في جهة هذه الفتوى. هو في الدين ضعيف مش عارف. فيسأل واحد يستفتاه عنه. طالب ان يكون فتوة دينه. أخر دينه واستقراره لحكم ربنا. يبقى يستفتح يعني طلب أن يكون خطوة خطوة على شديد. ولذلك يعني سمعنا فتى يذكره من القرن له إبراهيم إن استفتح يعني إيه؟ وأحل ما فيش تلك إنه إيه؟ فتياته وأعماله بربنا. وفتية وأعماله بربنا ما فيش شيوخ يعني لو كان شيوخ تبقى معقوله، انما فيش لسه في الشباب والجن ربنا هناك الحديث قلت لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوه لسه في الله. ولذلك احنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي بينها 12 قسم المجتمعات كلها 12 قسم سته في المحبوبيه وسته في المرضيه. بس المحبوبية اسمين واحد محبوب واحد محبوب أكثر شوية مثل المجتمعات والآلة تقروا عن كافة ستة في المجتمعين وستة في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية والمبغضين برضو فيه مضغوط بس وفيه مضغوط إيه أشهر. فبنمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة الأختين القمة الأول لما قال حبوا ثلاثا وحبي ثلاثا اشد فهو كامل قال لك احبوا الشيخ الطائع والشاف الطائع الفتوى بس عنده مبررات للحرام وعنده مبررات انه يدي نفس شهواته انما الشيخ الطائع هبت احبوا الشيخ الطائع والشاف الطائع ايه بشر. طيب كويس. واحبه الغني الكريم والفقير الكريم اشد لان الغني الكريم عنده فلوس كتير يا اخي انما الفقير غني كريم يحبه اكثر تقديره. قال واحبه الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد. يبقى جاب كم كم كده انت تقدر تجيب المقابل لهم لسته الايه المبادره عشان ايه عشان الله. يبقى أعلى مجتمع في الخلق الخلافة في الأرض مين؟ شاب طائع مجتمع شبابه طائع وفقيره كريم وغنيه متواضع. يبقى ده بقى أحسن مجتمع. المجتمع اللي تحت منه يبقى كده. وبعدين نروح للإيه؟ للمراضي. فاستفتهم. يعني اطلب منهم الفتوى. اطلب منهم الفتوى ليه؟ عشان تقوى في أمر الجدل. إذن الذي يستفتي يطلب القوة ولا لا؟ يبقى على المفتي ما يدخلوش في ناحية الميسير. يعني يجمع مبلى ناحية التخطيط. لو عايز الأكثر ثم أنت تدخل ناحية الضعف التضعيف الضعف. يبقى إذن الذي يطلب الميسير في الفتوى للناس يعمل إيه؟ يشجع الناس على طلب الميسير. لو أن هو اداله حكم مثل الصح يبقى اداله قوة صحيحة. انما ده اداله ضعف فاستفتهم. طب ويستفتهم ليه؟ قال لك حين تكون القضيه معلومه الحكم عند المتكلم يقول انا لا اقضي فيها وانما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له انا مش متكلم انا مصدقك قول انت بتقول انت سلمت له ليه كده؟ لانك واثق انه اذا ادار ذهنه لم يجد الا ان يقول ما تريد. يبقى اذا الكل يطلب منه كذا نقول له لا خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا انا حصلت لي محنه وانت ما وقفتش بجانبي نقول له انا رد مثلا الم اقف بجانبك يوم كذا يوم حدث كذا كذا كذا كان يقدر اقول له لا انا متاكد كذا انما يبقى خبره منه والخبر يختبر الصدق والكذب انما الثاني هيبقى ايه اقرار منه. يبقى اذا انت لا تلقي على خصمك ان يقول الحكم الا اذا كنت واثق ان حيقول الحكم هو اللي ما فيش كفايه فاستكفهم. انا ربك البنات ولهم البنون. ايه الحكايه دي؟ موجود قالوا ايه في الملائكه بنات مين؟ بنات الله. دي قضيه. وبعدين تدخل على مساله الوالد والولد والاتخاذ مش اتخاذ. نمسك المساله دي. فاستفتهم أنا ربك البنات من الذي خلق؟ الله. طب هو اللي خلق وبعدين انت تختار الجنس الكويس المفضل اللي هو الذكور وتعملوا ربنا البنات ده اللي خلق تقوموا تسيبونا للبنات. طب ده انتم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخطب من سوء ما بشره. الله. وبعد ذلك تجيب لي من ينشأه في الحليات وهو في الخصام غير مبين وانت تاخد الراجل اللي له بلد وله عمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي تلك اذا قال في صوره ثانيه الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه. لما تشوف كلمه ضيقه نفسها تجي اللفظ ايه؟ والله لو في غير القران لكان لفظ معكرم في الاسلوب، انما شوف في القران سلسبيل. ليه؟ لانك لما تشوف اللفظ الغريب ضيقه وتشوف الاسم تجدها عجيبه، لكن لها لفظ عجيب فيها كمان. تلك اذا قسمه ضيقه بيبرز كده يرن في الوجه. تلك اذا قسمه ضيقه ضيقه. وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو بصير. وبعدين يفكر أيمسكه على طول على هوان الوجل أم يرشه في التراب؟ مش يخلقه؟ شوف كلمة أن يرشه في التراب أي حيا، كأن برضه عاطفة الأبوة لها مطلوب. محدش يخلق الموت الأول وبعدين يتكلم. حتى لو راح قايل عليه التراب عشان ما يتحملش ايه؟ ان عواطف الشغل ان هو يموت ابنه كده بتاع. قال لك التراب يموت ولا ينخرق بقى ولا غيره. اذا انت لما عشمتم قلت اولا القضيتين اثنين انتوا واصلين فيهم. القضية الاولى انكم انتم جعلتم الملائكة بنات. وبعثوهم جعلتوهم لله وانتوا قد تشوفوهم. تلك اذا قسمتهم ايه؟ فجعلتم الملائكة بنات. المين اللي قالوا لهم بنات بقى؟ طب ده كلمة بنت وزهوة يعني وزهوة ايه؟ ودي منشأها الزوجيات في التناسل. والملائكة مش هتناسلوا، يعني ما تقول عليهم ذكورة ولا انثى ما لهمش دعوة بالحكاية دي، دي كنت بطانية وأغبياء كمان وجهل. طب أدي واحدة. ثم اللي يقول دي بنت من شاهد الخلق. أشاهد خلقهم؟ انتوا شفتوهم ده؟ انا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. قول الله وما كنت متخذ المضلين عرضا قبل ان نسمع ان الانسان اصل غير، قبل ما نسمع ده ونقول هذه الكلمه كان ربنا يقول وما كنت متخذ المضلين عرضا. فكان الله اخبر ان من خلقه مضللين لخلقه، وحييجوا في الشيء اللي ما شاهدوش خلقه لان اصل الانسان ايه؟ اصل الانسان ايه؟ وما كنت متخذا ايه؟ المضلين عرضا فيخبروه، ما كانوش وياك، جابوها منين دي؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، قضية غيبية لا علم لهم بها الا ممن خلق، هو اللي يقول اتخلقنا ازاي؟ بس يحرق في الكون ما يغير صدقه فيما لم نشهد. فما كنت متخذ المضلين ايه؟ عرضوا عشان يقولوا لكم ان هو اصل الانسان ايه؟ لان بقى لما طلعت النظريه دي بقى فلسفه بقى الاكياس ومش عارف ايه، ربنا ناقضها بشيء واحد، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى ما فيش شيء متطور عن شيء. كل حاجه مخلوقه لذاتها. سبحان الذي خلق الازواج ايه؟ كلها. وما دام الزوجين ده عشان التكاثر والتناقض والملائكه مش هيتكسروا يبقى مش لا بنات ولا ايه؟ ما تمسكوش لا يقولون بنات ولا ايه؟ انت تقول ما بياكلوش ولا بيناموش. المساله دي مخالفه للعقل ولا لا؟ فخذ ذكرى من ضمن الاشياء المخالفه للعقل اللي بيختبر فيها ايمانك بالمغيبات التي قالها الحق. والمغيبات التي قالها الحق رصيدها ايه؟ انك امنت بالقائد. ما دام امنت بالقائد اللي بنقوله هو استفسر. هل ربك البنات ولهم البنون؟ أم خلقنا قضيتان أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون؟ ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قال ولد الله. مسألة ولد الله دي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولد، ولد غير من اتخذ ولدا. شوف من ضمن افساح الحق للمكارم اللي يقول كلمه تشمعه في الاسلوب عشان تدل على الحق، تدلك على ان المكابره في امر الدين احمق وغبي. ثم قال اتخذ الله ولدا. اتخذ شيء ما ولدش. فرق بين ولد الله وبين اتخذ ولدا. اتخذ يعني تفلت. يبقى اتخذ يعني المساله الولاده ما فيش خالص. انما هم قالوا ايه؟ اتخذوا. القضية بتاعت الوحدة اللي هي ايه؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. الفعل الوحيد ولد هي دي. وبعدين تقول هو الله أحد لم يلد ولد. ما ولد، والثانية في سورة الإخلاص اللي هي ولد لم يلد ولم إيه ولد. نقول له تعب تعالى بقى نمسك المسألة قضية عقلية، هو الولد هيتخذ ليه؟ عرفنا انه ما هو هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ، ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد واحد من المتبرج تعالى الله، يبقى ما فيش ولاده بقى، يبقى كانهم قسمين، قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد، قسم الثاني اتخذ. طب على اتخذ ولدا ليه؟ نفحصها بعقلنا كده، ناخذ الصوره دي من واقعنا مع بعض. كلمه ولد بتيجي للذكر ولا الايه ولا الانثى، انما ابن للذكر وبنت للانثى. طب الواحد عايز ولد ليه؟ اللي ما بيخدمش منا بيزعل ليه؟ ومراته تزعل وحماته تزعل والاسره كلها تزعل ويروحوا الى العبار منهم، ويمكن يحصل طلاق لانها في البيت. ايه الحكايه؟ تيجي تسأله يقول لك انا عايز ولد يبقى ذكرى ليا، تقول له ما عجب ذكرى ليك تبقى انت ان شاء الله مودع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه اولا، ولما يجي له حفيد تبقى الفرحه ايه؟ مين؟ لانه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحفيد طلب ذكراه في ليلي. كل ما يجي يقول طب وين اللي عايز تسمعك في الدنيا ليه؟ طب احنا مع انشدنا نسيب الدنيا دي ونروح لحته ثانيه، عايز انت تدمش في الدنيا ليه؟ برضه غباء. اذا كانت الدنيا ما دمتش ليك انت، دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ عايز تدي الدنيا اللي بعدها. ولذلك احنا قلنا ان شوقي لما ابنه خلف بقى فرحان قوي ودعا الناس ان ابنه ولا ايه؟ لا بقى له حفيد يعني. ليه؟ وقال لك يعني الذكر ايه؟ ولذلك كان هو يقول تضمن نفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمره انسان. هو الذكر يعني من ولد، ما الذكر ليه بالاعمال الصالحه اللي عملت كويسه بالاسره الطيبه بالفرحه. يبقى اذا تعالى بقى نعوز الولد ايه؟ علشان يبقى يحفظ ذكراه. ده ذكرات لانك هتموت. طب واذا كان الله باقي شو هيعمل بالولد ليه بقى؟ مش عايز الولد يعمل فوق ايه؟ طيب واحد ثاني يقول لك لما ما كانش لهم اولاد يزعلهم، ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له اولاد وحب يحفر وحشوه مش نزل ان ربنا بعت فيه اولاد انه يعمل يبكي واحد يموته يضحك واحد منه. ليه كده؟ اما قال لك دي العزوه. اسمها ايه العزوه؟ قالوا لك ايه؟ علشان مين يعرف ياخد العذر بتاعك؟ اذا انت كده ضمنت انك هتعذب. لكن ضمنت انك هتعذب، ما هو فرض هو يعذب هو فرض. تبقى المساله فعل لفعل ما تنفعش فعل لفعل، انما كان يتعوض فعل لفعل، انما كله حقيقي. تعالى بقى. الصدق مضمونها رد جامد كده، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، بس هو اللي يقول مش انت. ما تعملوش انتوا ما تقولوش ولد كده، تلقحوه عليه تقولوا ده ولد الله. هو اللي يقول. ولذلك رسول الله كان مؤدبا في عبوديته مع ربه. قال ايه؟ كل ان كان للرحمن ولد فانا اقول تعالى. بس هو مين؟ انما انتوا اللي تقولوا لا ما تنفعش، الحكايه ما تنفعش، انتوا ما تقولوش. هو ايه؟ هو يقول. وبعدين يجي يرد يقول لك ايه؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ما ينبغيش يعني ما يناسبوش انه يبقى ولد، لان معنى الوالديه او المولوديه مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر، فما ينبغيش يعني ما يناسبوش انه يبقى ولد، لان معنى الوالديه او المولوديه مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر ولا عايز عزوه، لان لي السماء والارض واللي فيها كل له خالصون. هجيب لي اقصص لي بواحد مثال كل ثم ليه اعمل ولد والخلق كلهم عيالي؟ الخلق كلهم صنعتي وعيالي انا، اجيب ولد ليه اعمله ايه؟ ثم تعالى بس قبل ما تقول ولد كل ده تفتح صاحبه. ما تفتح صاحبه ولا ايه؟ ولا ولد. ما عنديش صاحبة عشان يبقى لي ايه؟ لي ولد. اذا كل الكلام ده اسم وعمل. ليه؟ المقصد منه ايه؟ ليه؟ قال لك تثبيت السلطات الزمنية لقوم. ايه يعني تثبيت السلطة الزمنية لقوم؟ السلطة الزمنية هي الجاه الذي يطرأ على من يولى القيادة والرئاسة، اسمها سلطة زمنية. وذلك اليهود كانوا في المدينة لهم مكانتهم المالية، مكانتهم العلمية، مكانتهم الحربية، وكانوا يستفتحون برسول الله، فلما جاءهم ما عرفوا وكانوا يستفتحون به على الذين أرسل. ليه ماذا؟ أم قال لك لأنه ولد من يسلبهم السلطة الزمنية التي لهم. إما الاستبقاء على السلطة الزمنية هي خلتهم يعملون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك هو افتراء الكذب المتعمد، وافتراء الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه بيخلب الحقيقة، وذلك بيسموا القرى والمفتكة. يبقى الإفك بيقلب الحقيقة، لأن الإنسان إذا قال قضية هذه القضية تسمى نسبة كلامية. نسبة الكلامية أسبقها نسبة وجودية ولا ما سبقهاش؟ فإن كانت قد سبقها نسبة وجودية تطابقه يبقى الكلام ثقة، إن كان جت نسبة كلامية ولا لقاش واقع يبقى كلام كذب. بس الكذب قسمين، كذب افتراء يعني وجه الكذب فيه واضح وسافر ودخل في قضية، مش كذب في شين ولا في جنيه ولا مش عارف ايه، كذب في قضية كمية عقيدة يبقى ضعيف. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ما قالوش اتخذ ولدا، لأنه ما قالش يقولوا إن ربنا اتخذ الإيه؟ الملائكة بنات، تقولوا بيقولوا الملائكة بنات الله. يبقى في اليوم أصبحت لهم ولاد مش اتخاذ، الاتخاذ هو الآية إيه؟ تبدل. طيب ولد الله وإنهم إيه؟ لكاذبون. يريد الله إنه زي ما يقولوا يحلق عليهم في الردود عشان لا يجدون منفذا يثبت كلامهم في أذهان قارئه أو سامعه. فقال لهم ألا إنهم من تفكيرهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون قضية إخبارية من مين؟ من الله. القضية الإخبارية كنا من الله ده فيها الصدق لأنها من الله، إنما محتملة للصدق محتملة للكذب. عايزين نجيب كلام منهم هم بقى، يبقى إقرار. وإحنا قلنا الإقرار سيد الإيه؟ سيد الأنسة. فقال لهم أصطفى البنات على البنين، فتح الهمزة في قوله أصطفى لو كانت من الأصل اصطفى، انما هنا اصطفى فكأن في همزتين، همزة من بنية الكلمة اصطفى وهمزة استفهام اصطفى البنات على البنين. لما اجتمعت الهمزتين اكتفينا بالهمزة اللي جاية معنا وقلناها اصطفى البنات على البنين. يبقى اذا في همزتين اثنين، همزة اصطفى وهمزة اصطفى، يعني بيستفهم عن محمود. فلما اجتمعت الهمزتين حذق من حق واحدة، لأن بقى مشيخ اللفظ بقى بأداء البيان أصطفى البنات على البنين، يعني هو عنده بنات وبنين، هو قال أنا أختار البنات. طب يختار له الجنس الأدنى ازاي؟ ده هو اللي خلق الجنس الأعلى كمان، يبقى دي مش نافعة. ده كلام بالعقل، فلا تذكرون يعني بعقولكم، فكأنه ده دليل عقل. الدليل العقل دي قد تختلف فيه العقول. أم قالوا والله عايز بقى دليل ناقل، يمكن عندهم كتاب يدرسون المسألة دي كده. أصطفى البنات على البنات، وإحنا قلنا بقى إن أوشك الأشياء أن تجعل الخصم هو اللي يكرر بالجواب، مش كلام من عندك، هو اللي يقول. أصطفى البنات على البنين، ما لها؟ كيف تحكمون؟ يعني القضية العقل يأتي فيها. أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان نزلين للعقل العقل والنقل فأفصلهم في الدليل العصري ويبصلهم في الدليل الايه؟ النقل. أم لكم سلطان مبين؟ كلمة سلطان الحجة قوية أو القهر. الفرق بين السلطانين أن الحجة تقنع المقابل ليفعله هو، إنما سلطان القهر يفعل وهو كاره. هذا الفرق. يبقى الحجة تعمل إيه؟ تجعل المقابل إيه؟ يفعل مقتنعا اجتمع الحجة فعفعل هو، لكن الثاني سلطان إيه؟ القهر يفعله وهو إيه؟ وهو كاره. يبقى مش مقتنع. قال لي لا عندكم دي لا سلطان الحجة ولا سلطان ايه ولا سلطان القهر، زي اللي قال ايه زي كلام ابليس في المحاجة يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش لي سلطان، لا اقدر اقنعكم فتفعلون اختياركم ولا اقدر اقنعكم على ان تفعلوا ما تكرهون، انما انتم كنتوا زي ما قلنا زمان على تشويه، انتوا عايزين بس حد ياخدكم كده للمعصية يعني تطلعوا اول. أم لكم سلطان يكلفكم سلطان فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. انتهى المسألة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. مادة جنة وجنة تفيد الاقتناء شيء مشروع، وذلك مجنون يعني إيه غاية العين العقل. الجنة لأن الجنة تعمل كسر تشجرها يغيب عن اثنين الناس، او هي تشتر من فيها عشان نروح لغيرها، لان فيها كل متطلبات ايه كل متطلبات حياته ومش يخرج ابدا ولا يقام. طيب وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. الجنه الملائكه لانهم ما بنشوفهمش. ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، محضرون للعذاب. محضر مش حاضر، ده هو محضر يجيبوه كده فدلعوه. نعم. سبحان الله عما يصفون. يبقى كل شيء يخرج الذات الى مشابه لها في الخلق لازم تيجي في كلمه سبحان. واحنا قلنا زمان ان السبحانيه لله اي التنزيه لله موجود له قبل ان يوجد المنزه، شيء ثابت له قبل ما يجي اللي هينزهه. ولذلك احنا قلنا الاستهلال في الصور في سبحان، لما اقول سبحان الذي باسرى بعبده مش كده؟ سبحان يعني تنزيه له مطلق قبل ان يخلق من ينزهه. لما خلق من ينزهه قال اللي مخلوق سبح، بس تسبح ايه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله ما في السماوات والارض، فسبح انتهى. يسبح لله ما في السماوات والارض يسبح. طب ما دام هو السبحانيه له قبل ان يخلق المسبح. ولما خلق الخلق انقسم قسمين، قسم رضي ان يتولى الله امره معه بدون اختيار منه، وهي ما عدا الانسان. والانسان حمل الامانه وقال انا بقى كويس وهاديه، واحنا قلنا بقى هو غلط لانه حكم على نفسه وقت التحمل ولم ينظر الى وقت الاداء، يظل على دينه ورفعه. العلماء قال لك اذا السمع والارض عابده، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن عباده ايه؟ عباده قهر. مفيش لهم راي ولا لا. يقول له طب مرضى يقول لك خير الكون كله. قال لك الله. طب ما هو السماء والارض خير. ما قالش ان عرضنا الامانات على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها. طب ما ده حره وابى اختار ولا ما اختاروش؟ الاله ده ترجيح الاختيار. يبقى اختار بس هم اختاروا كلمه واحده وانتهينا. وانت بقى تقعد معاك طول عمرك بقى فيه تختار ولا ما تختارش وتختار. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى له السبحانية قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق المسبح السماء والأرض سبحت، ولما انتهش من تسبيحها لا تزال إيه؟ لا تزال تسبح. فإياك يا أشرف هذا الخلق وأكرمه ومن جعل الخلق كلهم من أجلك أن لا تكون مسبحا، سبح اسم ربك الأعلى. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون اي للفصل في امرهم. نعم. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. طب الا عباد الله المخلصين دي كان يعني اليه انك محضرون العباد المخلصين ايه مش تحسن فيهم. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين. الجماعه اللي اتخذوا معبود غير الله ربنا بيقول لهم انتم ومن تعبدونهم لا تفتنوا خلق عليه. يقال فتن فلان على فلان زوجه يعني افسد بينهم. انتم مش هتفسدوا بين الملائكه ده الملائكه نفسهم يحبوني يسبحون الليل والنهار لا يشكرون. فما تفتكروش انك انتوا لما تاخدوهم بنات الله او تعبدوهم حتى هتفسدوا علي الملائكه. بل الملائكه انتم تعبدوهم اللي بيعبدوا الملائكه يلعنون عابدين. يبقى ما تفتكروش انك انتوا خدتوا الملائكه ترفعوهم الى مرتبه المعبوديه ان دي هينقصوا منهم نحي العالم. ولذلك ايه اولئك الذين يدعون يعملوا ايمانهم يفتغون الى ربهم الوسيله اللي انتوا بتعبدوهم دول نفسهم كلهم بيبتغوا الوسيله التي تقربهم الى الله. الله كلهم. فما تفتكروش انك هتفسدوهم علي. ما تفسدوش علي الشمس اللي انتوا بتعبدوها انها اعبدوا منكم ليه. ما تفسدوش علي ابدا. ما تفسدوش ملائكه ابدا عليهم. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه ايه بفاتنين. ولذلك هناك الايه الثانيه بتقول ايه إن لو الآلهة اللي انتم اتخذتموها دي كن لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كانت الآلهة لو شفتوهم لهم عايزين يجوا يشوفوا السبيل اللي يقربهم إلى الله أو يقولوا تعالى أنت خدت الكون منا كده وقلت إنك إله واحد وإحنا وإياك. يبقى ييجوا لدي ييجوا إيه؟ ييجوا لدي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم بفاتني هؤلاء المعبودين على ربهم لأنهم أخلصوا لله في العبادة ويتنافسون في أيهم يقول أقرب إلى الله. إلا من هو صال الجحيم. إلا من هو صال الجحيم اللي يرضى بالعبودية للبشر هيروح المعبود. ولذلك علشان ربنا يبكيتهم لما عملوا الحجارة قال لهم فقيه رئيس بقى انه مش هيعذبكم في النار الا الحجارة وتشوفوها كده عمالة علشان تشوف المعبودين مش المعبود بتاعهم ايه وياه. طب ابو مالهم دول ذنبهم ايه؟ ام قال لك التزاز بتنفيذ امر الله في المخالف. ملتزمين بانهم بينفذوا امر الله في مين؟ في من خالف الله. وما منا احنا هنبقى ملاك الله. احنا الناس تعبدنا احنا جنود ومصفوفين صف زي ما قلنا والصفات في انتظار اوامر الله يقول اعمل كذا اعمل كذا ومصفوفين والصف ده معناه ايه؟ الالتزام المنضبط يعني حتى ولا بعض الى رحل ايه حتى عزلين ولا بعض. ولذلك ليه بيقول لك ان الله لا ينظر الى الصف الاعور. انتم من هذه الله واسوا ربنا انكم ايه انكم بشويين عدل كده في الحرب ان الله يحب الذين ايه يقاتلون في سبيله صفا سلك كانهم بنيان مرصوص. كلمه بنيان مرصوص يعني الذي لما لهاش قرارة انها تسقط عن الثانيه الذي لما محكومه للموله كده لها إرادة إنما أنت واكد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض ومش لاقي واحد زي شوية يوم يعمل يعني بالعصا كده يدخل شوية بره. عايز ليه؟ عايز ينضبط مع مثله. عايز ينضبط مع مثله. وما منا إلا له مقام معلوم. يعني كل واحد منا إيه؟ له مرتبة. في ملائكة عليين وفي كذا وفي كذا ولا يحسب الأدنى على الأعلى. ولا يبتلي الاعلى الادنى. ما دام له مقام معلوم من وضع ربه انتهى احتراما لقدر الله في خلقه عشان يعلمنا ازاي نحترم قدر الله في خلقه؟ اقل مني وبقى على راسي، انا مش فاعل وياه، مين اللي جاب؟ يبقى انا بتمرد على حكم ربنا. وقلنا ان العالم مش ميكانيكي، لو العالم ميكانيكي كنا نقول انما مش ميكانيكي يبقى الادنى يبقى اعلى. مراد خلاص انتهت الرساله. وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصافون، عاملين صفوف منتظرين الاوامر لنفس ايه. شوف الانضباط شكله ايه. وانا لنحن المسبحون، وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاول. بيقول احنا لو كان عندنا رسول لكنا عباد الله. جاءكم سيد المرسلين اجمعين. انتم بتقول لو ان عندنا ذكرى من الاولين، اي من الرسل اللي كانوا محدودين الرسالة زمانا ومكانا وايه وتشريعا. كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل حكم الله الى الخلق. انما رسول الله هو الرسول الوحيد الذي قوض من الله بان شرع، ليس لرسول اخر. ليه؟ لأن ده رسول الساعة هتقوم على ايه؟ والأرض كلها في الناس كافة الله، يبقى لازم فيه ايه؟ لوك ايه؟ تمام. طب انتوا عايزين ذكر من الأولين يعني رسول محدود؟ طب ذلك الرسول اللي مش محدود، لا زمان ولا مكان ولا تسريح. الله يشجع القضية الكلية ويترك لرسوله أن يبينها، يفصلها، يشرح مجملها كلها. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا بطب جاءهم الرسول اللي هم نقول عليه. يبقى المسألة بقى دخلت في إيه؟ دخلت في ليلة العناد وكبرياء الانقياد. إزاي ده يجلهم؟ فكفروا به فسوف يعلمون. كلمة فسوف يعلمون في الفعل المضارع، يبقى للحال والاستقبال والقرينة التي بإيه؟ تدينا. قال لك ومع القرينة في قرينة البنية نفسها. يعلم يبقى حالا أو استقبالا. سيعلم السوء التي بعدين. سوف يعلم إلا أبعد شوية. فسوف يعلمون شوف احتياط زمن لإيه؟ قال لك لأن اللي مع الرسول يعني يمكن واحد في أول معركة يموت. ما عرفش حاجة ولا عرفش النصر بدر ولا النصر هنا ولا النصر هنا. يقول فسوف ايه يعلم. اللي ما يعلمش دلوقتي هيعلم امتى؟ انك انا مش في حاجة من العلم ده. ده هو صدق ربنا في كل حاجة. ولذلك الرب علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ايه ما زدت يقين. بس انا مش عايز حاجة مش عايز خالص. فكفروا به فسوف يعلمون. فسوف يعلمون انك لان هتمر لفتره مع المشهد. ويمكن واحد يموت كده من قبل ما يشوف الاسلام انتصر ولا بتاع ولا اي حاجه. يبقى يدي ايه التسويق الزمني مش مع ايه احتياط النفس. طب لما انزل الله سبحانه قوله سيهزم الجمع ويولون الامور، جاب السين بالسوف، يبقى كانها دي قريبه يعني. انما فسوف يعلمون يبقى تبعد شويه. سيدنا عمر اللي بينزل القران على مقتضى ما يرى يقول اي جمع هذا؟ يشاور بايده كده. نحن مش قادرين نحمي نفسنا ولادنا بالذات، مش شتتين في البلاد اهو عشان يهاجروا ويروحوا ويحكوا. يقول اي جمع هذا؟ فلما جاء بدر وراى ما راى قال صدق الله سيهزم الجمع. لا هزم الجمع. السن بقى معاش لها مطرح. نعم. ليه بقى؟ هم قال لك لان دي سر حاجه مقضيه ازلا. وما دام مقضيه ازلا ولا توجد قوه معارضه لتنقض ما قضى الجمع يبقى لازم تحصل. ولذلك احنا عندنا مثلا في النحو يقول لك مثلا الفعل الماضي والفعل المضارع. الماضي عشان زمن انتهى والمضارع عشان زمن حال او الايه او الاستقبال. كيف يقول الله في هذه القاعده أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الله فلا تستعجلوه أي أنه لم يأتي، لأن الاستعجال معناها عنزله هي للوقت ما جاءش، فكيف تأتي أتى فلا تستعجلوه؟ لك مشيت اللي تتكلم بقى، ربنا اللي بيتكلم. وحين يقول الله على أمر سيحدث يبقى حدث، انتهت المسألة. ليه؟ لأنه لا راد لما قضى هو، ولا عجز يعتريه لينفذ ما قال. قال فسوف يعلمون، قضية منتهية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. واحنا قلنا زمان ان كلمة سبقة وكلمة حقة وكلمة وقعة، لقد حق القول، سبقت كلمتنا، يبقى سبقة اي تحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعة الحدوث، وحق هي حق ان اقضي لقدرتي، وحق ان تقع عليه لعملي. يبقى الاثنين الثلاثة ملتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة؟ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل منصورين والجند ايه؟ هم الغالبون. ولذلك اخذ اهل العلم والمعرفة من هذا ان اي صراع او صدام بين مسلمين وكافرين، ساعة ما تشوف النتيجة المسلمين انهزموا ولا انتصروا، ان انتصروا فاعلم ان قانون الجنديات فيهم حق، التزام طاعه، وان انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم خالفتم قانون الجنديه في ايه عشان جابكم ايه، لانكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزموا، وان جندنا اذا لما ينغلبهم يبقى معناها ان شرط الجنديه ايه اختل فيه. وضربنا المثل في جنته باحد، اللي لم يمر على المتصرف بدر هذه المده وبعدين تحت المعركه في احد، ولم يجرح رسول الله الا فيها، وما قالوش ان شاع النبات الا فيها، ورسول الله بينهم من غير رسول الله بينهم، الم يخالفوا امر الرسول؟ ربما خلفوا ولا ما خلفوش؟ خلفوا. طب لو انتصروا مع المخالفه لهان امر رسول الله فيهم. إذا فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الدنيا هم الذين هاجموا والإسلام انتصر. الله نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متأكدة في هذه المسألة. نحن مسألة مش عايزة فيها نقاش. طب موسى هيخرج ببني إسرائيل من مصر، وخرج فأتبعه فرعون بجنوده. فبصوا الناس إذا شافوا فرعون وراه، وشافوا البحر قدامهم زي يتصبوا في البحر يغرقوا يوم يدركهم قوم فرعون. بس انا مش عايزه يعني. قال ايه اصحاب موسى انا لقيت لا مدركون. مش عايزه كلام كلمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقع اللي ممكن تحدث بعد ثانيه واحده. ده ورانا اهو الكلب بمشي فيه. قال كذا ما يدركناه. طب قلنا ازاي؟ انما هي رب السائلين. هي لعبه. نعم. وان جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين. فتولى يعني اعرض عنهم الان. لكن الحين هنا حين في الدنيا. حتى حين في الدنيا. وأبصرهم فسوف يبصرون أي في الدنيا. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لكن بعد ما يحصل لكن فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نرينك بعض الذي نعدهم أي فاح إيه فتولى عنهم حتى حين يعني نهزمهم ونقطعهم ونعمل فوق الإبراهيم. لكن بعد كده برضه وتولى عنهم حتى حين آخر اللي هو حين الإيه؟ حين الآخرة. نعم. وذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أدي الحين الأول. او نتوفى لك قبل ما ترى فيهم فلهم ايه في الاخره. وابصر فسوف يبصرون. اول ما يخلقوا بقى بالقيامه اللي كانوا مكذبين هيقولوا ايه؟ ابصرنا وسمعنا. ابصرنا وسمعنا. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ختم السورة بالسبحانية التي تثبت التنزيه لله في ذاته ليست كالذوات، وفي صفاته ليست كالصفات، وفي أفعاله ليست كالأفعال. فكل شيء له سبحانه ولخلقه فيه مثله، نقول له بس في إطار ليس كمثله شيء. له ذات بس مش زي ذاتك، له وجود بس مش زي وجودك، له غنى بس مش زي غناك، له حكمة مش زي حكمتك. إذن السبحانية لله، سبحان ربك رب العزة. كلمة رب تفيد التربية، ومعنى التربية تأهيل المربى إلى أن ينجح في الغاية المنوطة به. تربية يعني إيه؟ يعني تعده للغاية المطلوبة منه. يبقى ما دام عايز تعده للغاية المطلوبة منه تبقى لازم تعرف الغاية، وبعدين يبقى عندك حكمة في انك انت تديله المنهج اللي يحقق وصوله الى الغاية. طب الغاية بتاعة الانسان من الذي يحددها؟ نشوف كده، الصانع من البشر هو اللي بيحدد غاية الصنع ولا لا؟ هل اللي اخترع التلفزيون اخترع آلة ثم قال انظروا فيما تصلح فاستعملوها، ولا قبل ما يعملها ايه؟ يبقى اذا الغاية يعلمها ايه الذي صنعها. يبقى خذ غايتك ايها الانسان ممن ايه؟ ممن خلقك. طب وصيانة الصنعة مش من صانعها؟ كتالوج مين اللي يعمله؟ كذلك المنهج بتاعك على هو اللي يعمله. اذا فساد الدنيا من أن الإنسان يريد أن يحدد غايته وهو صنعة، والصنعة لا تحدد غايتها وإنما يحدد غايتها من صنعها. وأيضا له منهج، الكتالوج اللي بيقولوا عليه، الكتالوج اللي يضعه مين؟ اللي يضعه الصانع. إذا فساد العالم أنهم يريدون أن يجعلوا الغاية من عندهم ومنهج الحياة من عندهم، وما دام منهج الحياة من عندهم يملون الصدع الأول اتركت. طب ده يشترط في المنهج ان واحد يكون دقيق علشان يعرف لما يحصل عصب طيلي نعمل فيها ايه. الا يعلم من خلق؟ ما هو اللطيف الخبير. امال هو يستدعينا ليه كل يوم خمس مرات؟ يستدعينا كل يوم خمس مرات ويجعلها فرض، وفرض لازم، وفرض لا يسقط ابدا حتى من مريض على عرج يسلم الروح عليه، يسلم خواطر نفسه ايه يحكم عليه. طب انا قلت زمان خلي اي رئيس وانت تريده في امر تروح له انت كده لازم تستأذن يوافق ولا ما يوافقش؟ هذا واحد. فاذا وافق يقول لك هتتكلم في ايه؟ يقول له هنتكلم في كذا. طيب تيجي يوم كذا في الساعه كذا في المكان الفلاني، يبقى من الذي قبل؟ الاعلى. طيب وغيره يرفض؟ يرفض. طيب من اللي يحدد الكلام؟ تقول له هتقول له ايه؟ هتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ طيب ومن الذي يحدد الزمان او المكان؟ برضه هو. ربنا لا ما عملش كده ابدا. ربنا خلاك انت اللي تحدد الزمان. وانت اللي تحدد المكان. خلاص؟ وانت اللي تنهي المقابله. ما ينهاش هو يقف كده ويقول لك خلاص المقابله انتهت. الله فعايز يقبل ربنا في اي وقت يقول الله اكبر. انت حضرتك صنعة تتعرض على صناعة كل يوم خمس مرات هيبقى فيها فساد؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر لكن عمل ايه؟ الى الصلاة. ولذلك يقول له اريحنا بها يا بلال، احنا تعبانين، ضيحنا بها. مش ريحنا بها ايه؟ ريحنا بها. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يفرض عليك انك تروح له وخمس مرات في اليوم، وانت اللي تحدد الزمان تحدد المكان ايه؟ بتاعتك عينيها ايه؟ سبحان ربك. اذا هو رب يتولى وضع منهج تربيته. ادي حته اثنين. يبقى الاول سبحانية أي تنزيه له عن كل ما في الخلق منه من شبيه. أدي واحد. ثانيا حكمته في أن يربي للمحمد رب العزة. ومش بس يربي ربك لإيه؟ للعزة. العزة اللي هي محدش يغلبك أبدا. خلي ولد كده العيال بتضطهده وتضربه على قفاه وابوه خده قال له انا على ايدي. لما يكون في ايد ابوه حد عيل يجرؤ عليه خلي في ايد ربنا كده بقى. خليك في ايد ربنا كده. ما يمكنش يقدر على خلق الا اذا انسلت في ايد ربنا. انما في ايد ربنا لا يمكن يقدر عليه. رب العزه. والعزه هي ايه؟ الغلبه التي لا تقع. وفي عزه بس في عزه بالاسم. طب هم برضه قاعد يقول لهم امنوا ما رضيش يامنوا. واذا كلا افتكر لها ايه؟ اخذته العزه بس ايه؟ عزه بالاسم. كبر من غير رصيد. ولذلك هناك لما قال لئن رجعنا الى المدينه ايه؟ ليخرجن الاعز منها الازل. قال له صدقتم الاعز هيخرج الازل. بس خدوا بالكم بقى ان العزه لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صحيح المرسلين كلفون بأشياء قد تكون شقة على النفس إنما سلام عليهم لأنهم إيه أخذوا يدنا إلى النجاة. سلام عليهم والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لاتباع المنهج بواسطة الرسل والحمد لله على الجزاء اللي ربنا ادالنا في الإيه. ولذلك يقول لك وآخر دعواهم أن الحمد لله. قال العلماء روايات عن رسول الله من أراد أن يكال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه مع غيره بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.